شو خد بالك، أنا لو كان الأمر بيدي ما علمت طلاب العلم العلم، وإنما علمتهم كيف يقرؤون كتب العلم. ها؟ لو كان الإيه؟ لما علمت طلاب العلم أن يتعلموا، وخصوصا الناس اللي عاوزة تشتغل محبة للعلم، وإنما لعلمتهم إيه؟ كيف يقرؤون كتب العلم. لأنك إن علمت هذا يبقى انفتح أمامك باب العلم. فإن كنت محبا ادخل، ما أنتش محبا ما تندعي.